ما الله به عليم. لهذا صار من مسائل المنهج المهمة في الدعوة أن يقام منهج العلم الصحيح، لأن من وسائل البناء المهمة في الدعوة سواء كان بناء الأفراد أو بناء الجماعات أن يقوى بناء العلم. كلما قوي بناء العلم على أصوله كلما قوي بناء الدعوة والتأثير على الناس، سواء كان التأثير بالفتوى أو بالمحاضرة أو بالدرس إلى آخره. أما إذا ضعف العلم وصار مهزوزا فإن التأثير سوف يكون مهزوزا، وسيكون الناس حينئذ في أمر مريض وأقوال مختلفة كما هو ظاهر في أزمنة مضت بل وإلى يومنا هذا في عدد من بلاد المسلمين. لهذا ينبغي في الحقيقة لكل أو على كل من طلب العلم أن يحرص على الاستقامة بمعناها الواسع، الاستقامة في سلوك الطريق والمنهج منهج السلف الصالح، الاستقامة في العمل، الاستقامة في حفظ اللسان وحفظ الجوارح، لأن العبد ينكب بفلسات لسانه، ينكب بما يعرض فيه عن بينه، يقول ما لا علم له به فيعاقبه الله جل وعلا لأنه لا يعلم مسألة أخرى فيصبح في جهل بين فترة وأخرى. لهذا احرص يا طالب العلم ويا معاشر القراء، احرصوا على هذه الوصية بالاستقامة في كل المسائل، الاستقامة في أمور العلم، في أمور العمل، في أمور الصلاك بإخوانك المؤمنين، في أمور الدعوة، في أمور الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في الصلاك، وجنب نفسك الهوى وألزم نفسك بالاستقامة على ما دل عليه الدليل، يكون الأمر في المستقبل خيرا إلى خير. أما إذا عظم التضرر وضعفت الاستقامة من القراء بخصوصهم وهم العلماء طلبة العلم وأهل القراءة بعمومها فإنه يحصل من المفاسد بقدر ما خالف. وهنا لسه في كلام حذيفة في قوله فإن أخذتم يمينا وشمالا، لأن الصراط واحد والسالك فيه إذا أخذ يمينا أو أخذ شمالا معناه خرج عن ذلك، خرج عن ذلك الصراط الواحد، خرج عن ذلك الطريق الواحد. فيأخذ يمينا فلا بد أن يكون في هوى، يأخذ شمالا فلا بد أن يكون في هوى. لهذا قال إن أخذتم يمينا وشمالا فقد ضللتم ضلالا بعيدا. وهذا منه رحمه الله فيه التحذير الشديد من الالتفات عن الطريق والتزام المنهج الذي كان عليه السلف الصالح رضوان الله عليهم وما دونوه في عقائدهم المباركة من العلم والهدى. قال بعدها رحمه الله وعن محمد بن وضاح أنه كان يدخل المسجد يعني حذيفة فيقف على الحلق فيقول فذكر يعني يقول يا معشر القراء إلى آخره. الحلق هي حلق طلبة العلم، حلق دروس العلم، حلق القراء الذين يقرؤون القرآن إلى آخره. وقال يعني محمد بن وضاح في كتابه المعروف البدع والنهي عنها أنبأنا سفيان بن عيينة عن مجالد عن الشعبي عن مسروق قال قال عبد الله يعني ابن مسعود رضي الله عنه ليس عام إلا والذي بعده شر منه، لا أقول عام أمطر من عام ولا عام أخصب من عام ولا أمير خير من أمير، لكن ذهاب علمائكم وخياركم ثم يحدث أقوام يقيسون الأمور بآرائهم فيهدم الإسلام ويسلم. هذا الأثر من ابن مسعود رضي الله عنه في عظيم فقه الصحابة فيما يصلح الناس ويقيم الأمة على قوتها وعلى استقامتها وعلى هيبتها وعلى اجتماعها. قال ليس عام إلا والذي بعده شر منه، يعني أن كل عام يكون ما بعده شر منه. طيب هذا الشر هل يكون يعني في معايش الناس؟ هل يكون في أرزاق الناس؟ هل يكون في مآكلهم، في مساكنهم؟ هل يكون في دولهم، في أمرائهم؟ ما فقه ابن مسعود لهذا الشر؟ قال لا أقول، وهذا من التسويق، لا أقول عام أمطر من عام، يعني أن المطر سيقل، ولا عام أصب من عام، المراعي ستقل والخصب سيقل، ولا أمير خير من أمير، يعني أن أمير هذه السنة يكون خيرا من أمير السنة المقبلة، يعني في كلام ابن مسعود، ولا أن الدولة في وقت ما يكون ما بعدها دولة أقل منها وهكذا. لم يذهب إلى هذا، لأن هذه مسائل يداولها الله جل وعلا، وربما أظهر شيئا بعد ظهر. لكن ليس عام إلا والذي بعده شر منه، هذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فاسترها ابن مسعود بقوله لكن ذهاب علمائكم وخياركم. وهذا من عظيم فقهه وجليل إدراكه للقرآن ولكلام النبي صلى الله عليه وسلم، لأن حقيقة الشر أن يكون الشر في دين الناس، أن يكون الشر في الالتزام بالجماعة الأولى، الالتزام بالمنهج الأول الذي اختص به الله جل وعلا نبيه عليه الصلاة والسلام، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، الكلام على لزوم الصراط، الكلام على نبذ التفرق في الدين. قال لكن ذهاب علمائكم وخياركم، إذا ذهب العلماء الذين يحفظون السنة ولا ينطقون عن هوى ويبرئون ذممهم ولا يتوسعون في أمورهم في الفتوى ولا في أمور التوجيه ولا في أمور الإرشاد إلى آخره، بل يلتزمون ما كان عليه الناس، فإن هؤلاء هم مصدر الخيرية. لكن ما سبب ضعف العلماء أنهم يزاحمون؟ قال ثم يحدث أقوام يقيسون الأمور بآرائهم، يعني العلماء لا بد أن يكونوا موجودين، لكن يزاحمون بأقوام يقيسون الأمور بآرائهم. هذا أول ما حدث في زمن الصحابة رضوان الله عليهم، لما حدثت بدعة الخوارج قاسوا الأمور، ثم حدثت بدعة المرجئة قاسوا الأمور، والقدرية قاسوا الأمور، ثم أتى من يقيس الأمور في المسائل الفقهية أيضا، فأخذ بالعقليات والأقيسة فقدمها على ما دل عليه الدليل لعدم علمه تارة ولتأويله تارة أخرى. وهذا المعنى وهو حدوث من يقيس الأمر برأيه يضعف مهما كان، يضعف قوة أهل العلم، فيذهب العلماء والأخيار ذهابا، هل هو بالموت فقط أم ذهابا، أم أنه ذهاب بذهاب القوة، ذهاب التوجيه، ذهاب سماع الكلمة، هذا وهذا، فقد يكون بهذا وقد يكون بذاك. فالتابعون العلماء منهم كثير وحفظوا لنا الدين، ولكن زاحمهم من قاسوا الأمور بآرائهم، فبقي في الفرق وبقي في الفتن ونشأت وازدادت. وهكذا في كل زمن يزاحم أهل العلم من يقيس الأمور بآرائهم. لهذا من المسائل العظيمة مما ابتليت به هذه الأمة حدوث الرأي وقياس الأمور بآرائهم، وأعظم ذلك في مسائل التوحيد والعقيدة، فما عبدت الأوثان، عبدت القبور إلا بالعقيدة. قالوا هذا رجل صالح، هذا النبي له المقام الأعظم عند الله جل وعلا، فهو حي لم يمت لأنه أكمل من الشهداء، هذا الأقيسة تبدأ شيئا فشيئا. فإذا سألناه إذا استشفأنا به فهو حي يبلغه الكلام وإلى آخره، مثل ما في كتب الخرافيين بعام. لذلك مسائل التوحيد، مسائل توحيد الصفات، أتى من قاس الأمر برأيه فنفى طائفة من الصفات وجعلوا معارضة الدليل للعقل يقضى بالعقل على الدليل، حتى قال قائلهم إن العقل هو القاضي المحكم والشرع هو الشاهد المعدل، كما ذكرها بعض من كتب في أصول الفقه من المشاهير، قال لما كان العقل هو القاضي المعدل هو القاضي المحكم وكان الشرع هو الشاهد المعدل، يعني جعل الشرع شاهدا عدلا، لكن القاضي الذي يفصل ويحكم وينفذ حكمه من هو؟ هو العقل. وهذا من قياس الأمور بالآراء وبالعقول، وهكذا في مسائل العبادات وفي مسائل المعاملات وفي مسائل كثيرة ما ضر الأمة مثل ما ضرها أصحاب الاجتهادات الذين قاسوا الأمور بآرائهم، ولم تحدث فتنة في الأمة من أول يوم حدثت فيه الفتن إلى زمننا هذا إلا بالاجتهادات والأقيسة الباطلة التي لم تلتزم فيها السنة ولم يلتزم فيها المنهج الأول، يظن الظان أن اجتهاده صحيح وأنه أنزه وأطوع لله جل وعلا، وليس الأمر كذلك. هل قتل عثمان إلا بالتأويل وبقياس الأمور؟ وهل قتل علي رضي الله عنه وهما خيرة من تحت أديم السماء في ذلك الزمن؟ ما قتل إلا بالعقيسة وإلا بالمصالح وإلا بادعاء أشياء. لهذا وصية ابن مسعود رضي الله عنه هذه وصية عظيمة وبيان شافي كافي لو كانت الأمة تعقل، قال ليس عام إلا والذي بعده شر منه. ما سبب كثرة هذا الشر وأن ما قبل يكون أسلم؟ قال ذهاب علمائكم وخياركم، ذهابهم جميعا أو أنهم يقلون ويزاحمون، ثم يحدث أقوام يقيسون الأمور بآرائهم فيهدم الإسلام ويثلم. وهذا هو الذي وقع، هدم الإسلام في أزمنة كثيرة وثلم في أزمنة أخرى، وصار من المفاسد من الذين قاسوا الأمور بآرائهم ما حصل من المفاسد، والله المستعان. هذه خاتمة هذا الباب، وهو باب عظيم في بيان وجوب الدخول في الإسلام. إذا كان كذلك فهذا الآثار والأحاديث التي مرت معنا وقبلها الآيات هذه كلها تفسير للإسلام الذي يجب الدخول فيه، يعني لكن تفسير إجمالي من جهة المنهج لا من جهة التفصيل، تفصيل عقائد الإسلام وأركان الإسلام. ولهذا لما ذكر تلك الجمل العامة والقواعد الكلية في وجوب الدخول في الإسلام ومعنى ذلك أتبعه بباب تفسير الإسلام الذي أوضح فيه تفاصيل الإسلام الذي أمر الله جل وعلا به. نعم. الأخفاد يذكرني بجملة ثالثة في حديث ابن عباس، وهي قوله عليه الصلاة والسلام ومطلب دم امرئ مسلم بغير حق ليغرق دمه. هذه الجملة من أجلها أورد البخاري رحمه الله هذا الحديث في كتاب الديات، وهو أن من الناس من يسعى في طلب دم امرئ بغير حق، يعلم أنه ليس له حق في دمه لكن يسعى ويطالب حتى يقتل، وهو يعلم أنه ليس هو الجاني، وهذا فيه قتل لنفس ذكية بغير نفس، وفيه سعي في الفساد في الأرض وقتل مسلم بغير حق، والمسلم دمه أعظم حرمة عند الله جل وعلا حتى من الكعبة، لأن دمه يحرم إراقته إلا بحقه، وهو الثلاث المذكورة في حديث حرمة دم المسلم إلا من ثلاث. قوله مطلب دم امرئ مسلم، مطلب يعني أنه يسعى في الطلب ويشد فيه. قوله بغير حق، لأن دم المرء المسلم قد يكون يسعى فيه بحق، وذلك كقول الله جل وعلا: ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا. يعني من قتل مظلوما فوليه له الحق أن يقتص من هذا القاتل، ولكن كما قال جل وعلا: فلا يسلك في القتل إنه كان منصورا. لأن القتل قد يكون بحق وقد يكون بلا حق. قال: ليهريق دمه، يعني ليريق دمه، يعني ليقتل وهو يعلم أنه ليس له حق في ذلك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: باب تفسير الإسلام. وقول الله تعالى: فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعن، الآية. وفي الصحيح عن عمر رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. وفيه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه مرفوعا: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. وعن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الإسلام فقال: أن تسلم قلبك لله، وأن تولي وجهك إلى الله، وأن تصلي الصلاة المكتوبة، وتؤدي الزكاة المفروضة. رواه أحمد. وعن أبي قلابة عن رجل من أهل الشام عن أبيه أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما الإسلام؟ قال: أن تسلم قلبك لله، ويسلم المسلمون من لسانك ويدك. قال: أي الإسلام أفضل؟ قال: الإيمان. قال: وما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، والبعث بعد الموت. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، والبعث بعد الموت. بارك الله. قال رحمه الله تعالى: باب تفسير الإسلام. بعد أن بين فضل الإسلام وبين وجوب الدخول في الإسلام والأصول العامة لالتزام الإسلام وما يجب الدخول فيه من حيث القواعد الكلية التي تشمل الاتباع والتلقي ومفارقة أهل الجاهلية والاستقامة إلى غير ذلك، فسر الإسلام تفسيرا تفصيليا. قال: تفسير الإسلام. والإسلام في اللغة فعله أسلم، يسلم، أسلم يعني دخل في السلم أو دخل في الإسلام، كما يقال مثلا يعني في اللغة: أربع إذا دخل في الربيع، أنجد إذا دخل أو أتى نجدة، أسهم إذا أتى سهامة، وهكذا. فأسلم يعني دخل في السلم. والمسلم هو من أسلم لأنه رغب السلامة، وكل مسلم إذا التزم أو طبق الإسلام أو أخذ أو فعل واعتقد أصول الإسلام، يعني أركان الإسلام الخمسة وأركان الإيمان، فإنه حينئذ يكون قد أسلم وجهه لله جل وعلا، يعني أنه لم يتبع الهوى بل لزم الاستسلام لله جل وعلا. هذا التفسير يأتي في بيان الآية والأحاديث الواردة. أما في الشرع فالإسلام ليس هو دخول في السلم، ولكن هو دخول، يعني أسلم يعني دخل في الإسلام الخاص الذي له صفاته له أركانه إلى آخر. وقد يدخل في السلم لكن لا يقال له مسلم، وقد يدخل في يعني في السلم يعني في طلب السلام، لكنه في اللغة قبل كان ذلك سائرا. وهذا من الألفاظ الكثيرة التي نقلت من معناها اللغوي إلى معنى شرعي اصطلاحي، مثل الصلاة مثل الإيمان والزكاة إلى غير ذلك. أما الإسلام في الشرع فقد بينته الآيات وبينته الأحاديث التي سيأتي بيانها إن شاء الله. قال: وقول الله تعالى: فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبع. هذه الآية في سورة آل عمران هي في محاجة النصارى من أهل نجران الذين قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم لمحاجته في مسائل، فلما حاجوه بين الله جل وعلا أن الدين عنده هو الإسلام، فقال: إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف أهل الكتاب وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم. ثم قال بعدها: فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبع. يعني إن حاجوك في هذا الدين وهذا الإسلام الذي لا يرضى به لا يرضى الله جل وعلا إلا إياه، وحاجوك في قبول ما هم عليه من الدين المحرض عبادة عيسى واعتقاد أنه ابن لله جل وعلا، فقل معلنا لهم: أسلمت وجهي لله ومن اتبع. وهذه الجملة أسلمت وجهي لله ومن اتبع يعني دخلت في الإسلام الذي وصفت لكم أنا ومن اتبعني. وأسلمت كما ذكرت لك يعني دخلت في الإسلام ورضيت الإسلام. وعبر هنا بالوجه في قوله أسلمت وجهي، لأن الوجه هو أشرف الأعضاء، والعرب تطلق الوجه وتريد جميع الجوارح وجميع الأعضاء في الإنسان. إذا قال أسلمت وجهي فيكون المراد هنا أسلمت وجهي يعني أسلمت الوجه والقلب والجوارح والإرادة والقصد لله جل وعلا وحده، ومن اتبعني كذلك فقد أسلم. فإذا يكون هنا أطلق الوجه بشرفه، والمراد إسلام جميع الأعضاء والإرادات والقلب إلى آخره. لهذا في غير ما آية في القرآن ذكر إسلام الوجه لله، وأثني على من يسلم وجهه لله جل وعلا وهو مسلم، كقوله جل وعلا: بلى من أسلم وجهه لله، وكقوله: ومن يسلم وجهه لله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى، وغير ذلك من الآيات، كقوله جل وعلا مثلا: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا. وإسلام الوجه لله جل وعلا فيه فائدة، يعني تعبير بالوجه فيه فائدة، أن من أسلم الوجه فإنه لا يلتفت عمن توجه إليه أي التفات، لأن الوجه هو محل التركيز ومحل الآلات ومحل الحواس، فإذا أسلم الوجه وتوجه به فإنه لا يلتفت ببدنه ولا بقلبه ولا بإرادته وقصده عن الله جل وعلا. فإذا في قوله جل وعلا فقل أسلمت وجهي لله فيه أعظم الاستسلام لله جل وعلا، استسلام الوجه توجها وانقيادا وطاعة، واستسلام الجوارح باستعمالها فيما أمر الله جل وعلا به، واستسلام القلب في القصد والإرادة وأن لا يلتفت عن الإخلاص وعن طلب الله جل وعلا أي الكفة. قال ومن اتبعني، يعني أن من اتبعني سواء كانوا من الصحابة أم من اتبع محمدا عليه الصلاة والسلام ممن جاء بعدهم إلى قيام الساعة، فإنهم أيضا أسلموا وجههم وجميع جوارحهم وأسلموا قلوبهم لله جل وعلا، فلا يلتفتون عن الله جل وعلا إلى غيره، بل سمعت قلوبهم وجوارحهم ووجوههم على الله جل وعلا. وهذا فيه ثبات من اتبعه على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه الآية هي كقوله جل وعلا قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين، لأن من اتبعه سائر على طريقته وعلى سنته، هذا فيه الثبات على السنة والثبات على المنهج وعدم الالتفات عن طريقته عليه الصلاة والسلام ولا عما كان عليه صحابته عليه الصلاة والسلام في العقائد وفي العبادة. وفي الآية أيضا من الفوائد ما يتصل بقوله عليه الصلاة والسلام في الآية التي قبل وفي الحديث الذي قبل ومبتغى في الإسلام سنة الجاهلية، أنه أعلم للنصارى إعلانا ظاهرا بينا بعد محاجتهم له أنه أسلم وجهه لله وأنه لا يطيعهم في شيء من الأمر، فأعلن لهم ذلك فعلموا أنه ثابت على ما قال حتى وصل الأمر في آخره إلى الدعوة إلى المباهلة كما هو معلوم في سورة آل عمران. قال بعدها وفي الصحيح عن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قوله في الصحيح يعني في صحيح مسلم، وهذا قطعة من حديث جبريل المعروف، و هو في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما بلفظ آخر، وهو بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت أو حج البيت وصوم رمضان. بيّن في هذا الحديث أركان الإسلام، والإسلام لا يصح إلا بشيئين: لا يصح إلا بعقيدة باطنة وبعمل ظاهر، كذلك الإيمان لا يصح إلا بعقيدة ظاهرة بعقيدة باطنة وبعمل ظاهر. لهذا قال من قال من أهل العلم إن الإسلام والإيمان واحد، يعني إذا تفرقا أو مطلقا، لأن كل منهما يحتاج إلى اعتقاد باطن وإلى عمل ظاهر، فلا يصح إسلام أحد إلا بإيمان، كما أنه لا يصح إيمان أحد إلا بإسلام، فلا يتصور امتثال بين الإسلام والإيمان بأنه يوجد مسلم لا إيمان معه البتة أو يوجد مؤمن لا إسلام معه البتة، هذا لا يتصور وليس بموجود يعني في الحقيقة، وإنما يطلق الإسلام ويراد به الظاهر والباطن، ويطلق الإيمان ويراد به الظاهر والباطن، لكن الإسلام في الظاهر أظهر وأشهر، والإيمان في الباطن أظهر وأشهر، وكل منهما يشمل على شيئين كركنين فيه، فالإسلام العقيدة ركن فيه والعمل ركن فيه، والإيمان العقائد الباطنة ركن فيه والعمل أيضا ركن فيه. وهذا الحديث دل على تفسير الإسلام بالعقيدة وبأركان الإسلام الأربعة كما هو معروف في تفصيله في موضعه. فقال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، شهادتان هما الركنان الأعظم أو هما الركن الأعظم من أركان الإسلام، لأنه بهما يدخل في الإسلام، وهي الفارقة بين المسلم وبين غيره. شهادة أن لا إله إلا الله معناها لا معبود حق إلا الله. قال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله، لا إله إلا الله بمعناها لا معبود حق إلا الله، يعني لا معبود بحق إلا الله. معنى ذلك أن كل معبود عبد فإنما عبد بغير الحق، عبد بالباطل، عبد بالبغي، عبد بالظلم. وهذه الشهادة تشهدها، ومعنى الشهادة أن تعتقد أولا ثم تتكلم به ثانيا ثم تعلم به غيرك ثالثا. ولا يعذر أحد إلا المكره أو المستخفي بدينه بأن لا يجمع هذه الثلاث، لا بد أن يعتقد التوحيد وأن يتكلم به نطقا يعني بالشهادتين، وأن يعلم غيره بما دلت عليه هذه الشهادة أنه يعتقد ذلك ويبطل عبادة المعبودات المختلفة. لهذا دار التفاسير السلف بالشهادة على هذه الثلاث معاني: الاعتقاد والعلم، ثم النطق بها والقول، ثم الإعلام، إعلام الغيب والإخبار بذلك، كما فسروها عند قوله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو وأولو العلم والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، وفي غيرها من الآيات كقوله: إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. لا إله إلا الله تفسيرها هو تفسير الإسلام، وهو أنها راجعة إلى العبادة، إبطال لعبادة المعبودات المختلفة، لأن الإله معناها المعبود، أي فعال بمعنى مفعول. لا إله إلا الله يعني لا معبود إلا الله. وطائفة من الناس يفسرون الإله بالخالق الرازق، وهذا تفسير للألوهية بالربوبية وهو باطل، كما عليه طوائف في هذه الأمة من أرباب الفرق جميعا كالمعتزلة والأشاعرة والماتريدية والرافضة وجماعة كثيرة من الفرق يفسرون الألوهية بالربوبية، وهذا باطل، لأن معنى الإله المعبود كما قال جل وعلا في سورة الأعراف في قراءة ابن عباس مثلا: ويذرك وإلهتك يعني وعبادك. وذكرت لكم قول رؤبة في رجله المعروف: لله در الغانيات المده سبحنا واسترجعنا من تأله، يعني من عبادك. فالتأله أله يأله إلهة العرب لا تعرف منها إلا أنه عبد، حتى إن بعضهم قال: الهمزة في أله أصلها واو، وهي ولها، لأنه عبد متولها مسيما من الوله والمحبة الذي هو شدة المحبة. لذلك دورانها لغة وشرعا يدل على بطلان قول أهل الفرق جميعا، ومن نحى نحوهم من المفسرين ممن فسروا الألوهية بالربوبية. ولذلك كان من أعظم ما أحدثه الإمام رحمه الله محمد بن عبد الوهاب في العلم أنه صحح فهم لمعنى الإله والفرق بين الألوهية والربوبية، وأثار كلام السلف في هذه المسألة وكلام العلماء في أن الإله غير الرب، وأن الرب يطلق ويراد به السيد المتصرف. وسئل مرة رحمه الله هل الربوبية غير الألوهية مطلقا، وهل الرب لا يطلق ويراد به الإله؟ فأجاب الإمام رحمه الله، وهي مدونة في حجوبته المعروفة، أجاب بأن الألوهية والربوبية والإله والرب بينهما أو قال هي من الألفاظ التي إذا اجتمعت افترقت وإذا افترقت اجتمعت، فقد يطلق الرب وحده ويعنى به الإله كقوله عليه الصلاة والسلام مثلا إن العبد إذا دفن يسأل من ربك، يعني من معبودك، لأن الابتلاء لم يقع في الربوبية. وكذلك في قوله تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، وفي تفسيرها في تفسيرها في حديث أبي قال ما عبدناهم، إلى أن قال فتلك عبادتهم، فصار تفسير الربوبية بالعبودية. وكذلك في قوله ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون، يعني آله، يعني أنه يريد أن لفظ الرب والإله هو كلفظ الإسلام والإيمان، إذا اجتمعت سرقت وإذا افترقت اجتمعت، لكن يكون دلالة أحدهما يعني الرب على الإله إما دلالة بالتضمن أو دلالة باللزوم، يعني أن الربوبية تشمل الألوهية، أو أنه يلزم من كونه ربا أن يكون معبودا، ومن كونه إلها أن يكون ربا، يعني كيف يعبد الناس من ليس برب ومن ليس بخالق ومن ليس برازق، أيعبدون أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون؟ لا شك أن من لا يخلق لا يستحق العبادة. ولذلك من تفاسير المتكلمين للإله أنهم قالوا الإله هو القادر على الاختراع، يعني الخالق، هذا باطل. ومن كلام الأشاعرة في كتبهم المعروفة أنهم قالوا إن الإله هو المستغني عما سواه المفتقر إليه كل ما عداه، حتى قال السنوسي في أم البراهين المشهورة من عقائدهم قال فمعنى لا إله إلا الله لا مستغنيا عما سواه ولا مفتقرا إليه كل ما عداه إلا الله. وهذا يقر بها أبو جهل، يقر بها أبو لهب، أنه لا أحد يستغني عما سواه إلا الله، هو المتوحد في الاستغناء وهو المتوحد في افتقار كل شيء إليه جل وعلا، يقر بها مشرك العرب ويقر بها كل من ليس بملحد، لأن الله هو الغني الغنى الأعظم وهو القوي القوة العظمى. هذا من البلاء الذي مشى على كثير من المفسرين وكثير من شراح الحديث حتى أصبحوا يفسرون الألوهية بالربوبية، حدث انحراف كبير. قال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. هذا تفسير للإسلام بركنه الأول، وأن محمد رسول الله يعني أن تشهد اعتقادا وتنطق وتعلم غيرك بأنك أو بأن محمدا الذي هو ابن عبد الله الهاشمي القرشي هو رسول الله حقا عليه الصلاة والسلام، وأن ما جاء به من الرسالة حق، وأن ما قاله صدق، وأنه ما جاء به واجب القبول عليه الصلاة والسلام. هذا معنى الشهادة بأنه عليه الصلاة والسلام رسول الله. وفسرها بعض أهل العلم بقوله معنى الشهادة هي أن محمد رسول الله، طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما عنه نهى وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. هذا تفسير صحيح بالمقتضي للشهادة بأنه عليه الصلاة والسلام رسول الله حقا. هذا هو الركن الأول، هذا شيء اعتقادي يعتقده المرء وله أثر في العبادة الظاهرة. ونكمل إن شاء الله تعالى غدا، أو لا ليس غدا، نكمل إن شاء الله في الدرس القادم بإذن الله جل وعلا. وأسأل الله لي ولكم الانتفاع بما سمعنا، وأن يجعلنا من أهل سنته عليه الصلاة والسلام، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأن يهيئ لنا من أمرنا رشدا. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.